أو سيجدها معه في طاولة الدراسة أو جنبه في الوظيفة أو عند إشارة المرور. بين الرجل وبين المرأة في هذه البلاد حواجز كثيرة. دعوني من الذين يتسللون لواذا ويعملون خلف الكواليس، فمن ستر الله عليه فإن الله ستير يحب الستر، ونحن لا نتكلم عن الحالات الشاذة. لكن في عامة شأن الأمة الوصول إلى المرأة في المجتمع أمر صعب، ولأجل ذلك هم يريدون أن يخرجوا المرأة من هذه الحصون المنيعة حتى يسهل الاتصال بها. هنا الصعب أنه يجي واحد من هؤلاء، بل دونه الدماء لو واحد يطرق الباب يقول أريد أكلم امرأة، أو يدخل عليها في مدرسة، أو يهتك سترا من أستار وجودها أو حصنا من حصون بقائها. ولذلك لابد أن نخرج هذه المرأة. هل سمعتم علمانيا يقول أخرجوها نزني بها، أخرجوها نستمتع بها، أخرجوها نتمتع بجمالها، أخرجوها نتمتع بها؟ لا، أخرجوا هذه المظلومة، أخرجوا هذه المسكينة، أعطوها حقها، خلوها تعمل مع الرجل، خلوها تشارك في الإنتاج، خلوا الدخل القومي يزيد، اتركوا ودعوا. هلما جرى من الصيحات الضالة، ولو كانوا جادين يريدون أن تتحرر هذه، أن تستفيد هذه المرأة بدلا من دعاوى التحرر، لفكروا كيف يوجدوا للمرأة مصانع نسائية مستقلة، كيف يوجد للمرأة قنوات نسائية بحتة. إن الإسلام لم يحرم على المرأة أن تعمل حينما تحتاج أو إذا رغبت بالضوابط الشرعية دون فتنة للرجال أو يفتتن بها الرجال، ودون تعطيل الوظيفة التي خلقت لأجلها وهي الإنجاب والرعاية بالأبناء والزوج. فإذا وجد هذا فلا حرج. لكن أولئك تجد الذين يتكلمون كثيرا عن المرأة ما يطرحون قضية توظيف المرأة في المجال النسائي المستقل. لا، لماذا لا تسوق السيارة؟ لماذا لا تشارك الرجل؟ لماذا لا تقف في المصنع؟ لماذا لا تعمل في كذا؟ لماذا لا تعمل؟ وهؤلاء بإذن الله خابوا وخسروا ما دام في الأمة أغيار من علمائها ورجالها وولاتها بإذن الله عز وجل. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ سعد البريك هذه الكلمات وهذه الإجابات الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك وخطواته في ميزان حسناته يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com